وأخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وإن الفتن أنواع متنوعة، إما خير وإما شر، حتى الخير ربما يكون فتنة كما قال الله عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. إن الفتن أيها المسلمين تكون في الخير وتكون في الشر. قد يكون الإنسان فقيرا عابدا لله، مخبتا إلى الله، تائبا إلى الله، قائما بالواجبات، مكمنا دين التحديات، فإذا أغناه الله عز وجل انصرف عن ذلك كله إلى بالله فقدرت الدنيا والآخرة. أيها المسلمين، إن الفتنة في الواقع يمكن أن نقول عنها بعبارة عامة إنها كل ما يصد عن الإيمان بالله والقيام بأمره واتباع هدي نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من العقائد الفاسدة والأفكار الهدامة والسلوك المنحرف والصد عن ذكر الله وعن الصلاة والاشتغال بالشهوات والذائر المحرمة. ومن ذلك ما يحصل من القتل والخوض والسلب والنهب. وإن ظهور الفتن والقتل والسلب والنهب والشهوات اتباعها إن ذلك دليل على ضعف العلم الصحيح والإيمان الخائف والولاية العادلة. نعم، لو كان هناك علم صحيح ما استولت هذه الفتن على النفوس. لو كان هناك إيمان خالص لرجع المرء إيمانه بالله عز وجل واليوم الآخر. لو كان هناك ولاية عادلة لمنعت الشر والفتن والضلال. وهذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يكون قبل قيام الساعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.